سماحة الشيخ، يقول السائل: إني أحبك في الله، أخذت معي كفارة اليمين إلى منطقة قيل إن أهلها فقراء جدا، وبعد أن قمت بتوزيع بعض الصدقة من الأرز على 4 أفراد، اختطف مني أطفال ونساء تلك المنطقة بقية الأكياس. وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل الكفارة صحيحة أم أكفر مرة ثانية في دوني أفادكم الله؟ أعيد. يقول السائل: أخذت معي كفارة اليمين إلى منطقة قيل إن أهلها فقراء جدا، وبعد أن قمت بتوزيع 4 أكياس من الأرز على 4 أفراد، اختطف مني أطفال تلك المنطقة ونساؤها باقي الأكياس. وسؤالي: هل أهل الكفارة صحيحة أم أكفر مرة ثانية أفيدوني أفادكم الله؟ إذا كانوا فقراء يبلغوا 10 وأقررتها فيهم وأعطيتهم إياها فلا بأس، إذا كانوا يبلغوا 10 فلا بأس، تكفيهم إذا كان اللي معك يقابل الكفارات التي جزعتها، كل يمين عنها إطعام 10 فقراء. فإذا كانت أيمان متعددة وجمعتها ووزعتها بينهم وأخذ منك نساؤها وأطفالها وأقرتها بينهم تركتها لهم لأجلها كفارة لأنهم أهل لها وهم 10 فأكثر فلا بأس. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن يأخذ المسلم بالأحاديث الضعيفة، وما معنى الإجازة بالمناولة؟ الأحاديث الضعيفة تذكر للترغيب والترهيب، هي الحجة في الأحكام، لا يأخذ بها إلا باب الترغيب والترهيب. الأحاديث الضعيفة في فضل الصلاة، فضل الصدقة، فضل الحج، من باب التشجيع، ولا يحتج بها في الأحكام، إنما يذكرها الواعظون للترغيب والترهيب. هكذا ذكر أهل العلم أنها تذكر في مقام الترغيب والترهيب ولا يحتج بها في الأحكام. نعم.